فيقال اهبطوا مصرا، فكيف سيهبطوا مصر وقد حكم عليهم ها بالتيه؟ ثم ما المراد بمصر؟ ما المراد بمصر؟ هل هي مصرنا التي نعيش فيها الآن، أم أن المراد بمصر أي جهة ما؟ فما المراد بمصر؟ وما معنى كلمة مصر التي سميت بها بلدنا هذا؟ اسمها مصر؟ ليه سميت مصر؟ هذه جملة من الأسئلة طرحناها في المحاضرة السابقة، وأنا لنا اليوم أن نجيب عنها إن شاء الله تعالى. طبعا أهل العلم لما قالوا هل مطلبهم هذا يعد ذنبا أو لا يعد ذنبا، اختلفوا إلى قولين. بعض أهل العلم بيتبنى هذا الرأي الفخر الرازي في تفسيره، يقول هذا ليس بذنب، فطلب التنويع هذا شيء يعني اعتادته النفوس. قالوا بيقول الفخر الرازي، ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكلة وباء بغضب من الله، مش عشان طلبهم ده، لا، إنما ربنا علم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ابن كثير عليه رحمة الله، وأنا معه تماما في هذا، قال إن مطلبهم هذا يعد ذنبا. ذنبا ليه؟ قال خذ بالك، الإنسان إما أن يطلب التغيير لأجل التنويع وعايز ينوع بس، وإما أن يطلب التغيير على سبيل البطالة، وده وارد وده وارد وده وارد وده وارد. خلاص، يجي مثلا واحد بيخش بيته فعاملين له بامية، وامبارح كان بامية وامبارح كان بامية، فيقول هو كل يوم بامية، يقصد بهذا يعني ها غيره بقى. وفي واحد يقول لك كل يوم بامية كل يوم بامية، يعني هو ها متأذي من هذا، ها باطر على هذه النعمة، أليس كذلك؟ ومن هنا قال أهل العلم التنويع مطلب، إما أن يكون فعلا على سبيل ما اعتادته النفس، وإما أن يكون كل يوم تفطرني فول، أقول لك يا أخي كل يوم فول، أقصد بهذا أنه وحدي بقى في يوم ألاقي حاجة تانية، بس ما تبقاش طعمية برضه، فلاقي حاجة تانية. وبعدين في واحد تقول لك أوف فول فول، طب ربنا يزوله من وشك، كأنه ها مش عايزه مش قابله مش راضي بيه مش راضي بيه. فابن كثير عليه رحمة الله بيقول صار هذا ذنبا لهم، لأن كلامهم ما كان لأجل التنويع، وإنما كان على سبيل البطر وعدم الرضا. ثم طبعتهم كده لا يرضون لأنفسهم وضعا حتى ولو كان عليهم تعمى شات تعمى شات. فابن كثير يقول إن كان ذلك منهم على سبيل الايه ها البطر البطر وعدم الرضا وعدم الرضا. ولذلك بيقول إن الله لم يجيبهم إلى هذا، طب ما كان قادر في نفس المكان اللي هم فيه سبحانه وتعالى بدل ما بيجي لهم من وسلوى يطلع لهم ايه البقل والفول والعدس والقساء، مش كده ولا ايه؟ كان قادرا وليس بقادر. ولكن نبي الله موسى أراد أن يبين لهم تفاهة عقولهم، بتتبطروا وطلبين شيء كأنه غير موجود، لا هدف أي حد، اهبطوا مصر روحوا أي بلد هتلاقوا عدس وهتلاقوا فول وهتلاقوا وصل، دي محتاجة لدعاء، ونحن نجد نفسنا في الدعاء أي مكان اللي طلبتوه ده في أي مكان. فعد ابن كثير هذا من ذنوب بني إسرائيل، وأنا معه في هذا. فلما قال اهبطوا مصرا، معروف إن كلمة مصر مصر كلمة ممنوعة من الصرف، اللي هي مصر بتاعتنا. ليه؟ ليه؟ نعم، العالمية والتأنيث والعدل. الكلمة دي ممنوعة من الصرف لأنها الأصل فيها تأنيث، وهي علم اسم البلد المحدد اللي هو مصر، فممنوعة من الصرف. يعني يعني ممنوعة من التنوين، لا تنون. أقول رأيت مصر، ما أقدرش أقول مصر، أقول مررت بمصر، لأن الممنوع من الصرف بيجر بالفتحة برضه. مررت بمصر، أقول عاشت مصر، ما أقدرش أقول مصر، فممنوعة من الصرف. ومن هنا وقع خلاف، وقع خلاف. مصر بقى ايه المراد بيها؟ مصر بتاعتنا دي خلاص. ومعنى كلمة مصر في اللغة ايه عشان تفهم سموا بلدك ليه مصر؟ فمصر معناها في اللغة الحد او القصد، ولذلك اللي يكتبوا في العقود اشتريت دارا لها امصارا، لها امصار. امصار يعني ايه؟ لها امصار. امصار يعني ايه؟ حدود. ولذلك يقولوا دار امصارها، يعني ايه؟ حدودها، حدودها. فكلمة مصر اللغة معناها الحد، او بيكون معناها القصد. يقول مصرت الشاه، اي قصدت الشاة لاحلبها. يبقى مصر الشاه يعني ايه؟ قصدها ايه؟ ها؟ ليحلبها. فإما أن يكون معناها الحد، وإما أن يكون معناها القصد. ومن هنا هتجد ابن حزم في كتاب تفسير، ما عرفش تسمعوا عنه ولا لا، اسمه زاد المسير لابن حزم. يمكن هو الوحيد من ضمن التفاسير، عشان كده بقول لك لا غناء لك عن كل التفاسير. هتتعرض لأي آية لا غناء لك، إني هتجد في أحدها معلومة لا يمكن هتجدها عند غيره. فالوحيد اللي ذكر هذه المعلومة هو صاحب زاد المسير وهو ابن حزم. فقال إن من هنا اختلف أهل اللغة في سبب تسمية بلد فرعون بمصر. عارفين طبعا بلد فرعون اللي بحكومة الفراعين اللي بلدنا يعني. ليه سموها مصر؟ هل هي من الحد أم هي من القصد؟ فبيقول ان بعض اهل اللغة قالوا انها سميت مصر من الحد، ذلك لانها حد ما بين بلاد المشرق وبلاد المغرب، هي حد بين الاثنين، ومن اجل هذا سموها ايه؟ سموها مصر. والبعض الاخر من علماء اللغة ومنهم الزجاج بيرى انها سميت مصر لان الناس تقصدها. يقول ومن قصدها واستقر فيها فإنه لا يريد أن يتحول عنها. حبها كده، حبها وكده، واخد بالك؟ ودي حقيقة بلدنا والله. يعني أنت مهما تروح بلاد العالم، ولذلك العيب مش في البلد، العيب في الناس والله، والله في الناس. لكن نحن بلدنا ومصر فعلا بلد مليئة بالخيرات، بلد طيبة في هوائها، فيها يعني ما ليس في غيرها. أو الله حباها الله بكثير من النعم. تروح دول الخليج تبقى هتولع، تروح دول أوروبا تبقى هتتجمد، واخد بالك أنت؟ هنا تجد هواء وجوا معتدلا وكذا، مش موجود يمكن في شتى بلدان العالم، تجد فيها خيرات كثيرة. ولا عجبتني كلمة واحد قالها، قال والله أكثر بلاد العالم امتلاء بالمال والخير تكون مصر، بدليل انها بقالها 200 سنة بتتسرق ولسه فيها خير برضه. والله كده سرق، عمالين يسرقوها ولسه فيها خير برضه. 200 سنة بس، سبحان الله، ده اللي احنا نعرفهم. احنا ما نعرفش فبتسرق، وسبحان الله العظيم، ومليئة بالخيرات برضه. والله ما فيش بلد في العالم بيتنهب زيها ومليانة خير برضه الحمد لله. ولذلك فعلا يعني اللي يعيش في هذا البلد يعني فعلا قلما تجد انه يريد بلدا اخ. وشوف بقى يعني ربنا حبى اهل مصر يعني سبحان الله العظيم بامور كثيره جدا طيبه الحمد لله رب العالمين، عشان ما نزعلش الناس اللي بعدوا له دايما تقول عليه لا والله فيها ناس حلوين قوي بسم الله ما شاء الله. فده حق، ده حق. فالبعض بيقول ان هي سميت مصر عشان هي حد يفصل بين بلاد المشرق وبلاد المغرب، والبعض الاخر بيقول سميت مصر لان الناس تقصدها ومن قصدها فلا يريد ان يبرحها. فقالوا طيب ده التسمية، لما قال القرآن اهبطوا مصرا، طبعا اللي قعدوا انا بقوله يتفلسف ويقول ان المراد مصر بتاعتنا دي، ده كلام خطأ، هذا كلام خطأ. اولا من الناحية اللغوية القرآن صرف الكلمة، يبقى ما تنفعش يكون مصر بتاعتنا، لو مصر بتاعتنا كان ربنا قال اهبطوا مصرع. ادي واحد. اثنين، هيفسد المعنى اللي رأى اهل العلم، المعنى ان نبي الله موسى يريد ان يقول لهم ان الذي سألتموه موجود في اي جهة تذهبوا اليه، فلو قلنا مصر بس كده يبقى افسدنا هذا التفسير. ثالثا، ثابت انهم بعد ان خرجوا من السيف ما هبطوش مصر، هبطوا مصر بتاعتنا دي، من راحوا فين؟ دخلوا ارض الشام، مش دخلوا بيت المقدس، دخلوا ارض ليه؟ ارض الشام، بل هم في التين كانوا مأمورين اصلا بدخول ارض ليه؟ ارض الشام. فليس من المعقول ان بل الامر الوارد من الله ان هم يدخلوا ارض الشام وبعدين لما يدخلوا طلع بيقول لهم ادخلوا مصر، ينفع؟ ما ينفع هذا. ومن اجل هذا قال اهل العلم ان المراد بكلمة مصر ها هنا اي جهة من الجهات. طيب اي جهة من الجهات؟ وما كانوا ضلوا يخشوا، قال لا، المعنى اهبطوا مصر اي لو انك قدر لك ان تدخلوا اي مصر اي اي جهة لوجدتم ما سألتموه. وده يتحقق ان شاء الله لو قدر، ده بعد ايه بقى؟ ده بعد ايه؟ الاربعين سنة، لانهم كانوا فين؟ كانوا في التيه. مضى الله اعلم ما مضى، ولكن يكون المعنى ان قدر لك ودخل اي جهة من الجهات ستجدون ما سألتموه. يبقى اهبطوا مصرا فان لكم ايه؟ ما سألتم. حكم الله في بني اسرائيل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شوف اهل العلم قالوا الضرب معناه الملازمة، ولذلك تقول درهم مضروب يعني تلازمه صورة معينة، ولذلك بيسموه ضرب الدراهم. يعني ايه ضرب الدراهم؟ يعني ايه؟ يعني دخلوها في مكنة وتروح واخده صورة وشكل ايه؟ وشكل معين. تفرقوا؟ ما تفرقوش. فمعنى ضربت، ولذلك بعض اهل التفسير يقول لك شوف الذلة بقت ليهم كالقبة، كالقبة التي تضرب على الانسان، واحد قاعد جوه ايه؟ قبة، القبة دي حواليه من كل الجهات، هم غرقانين في الذل. طب وضربت عليهم الذلة، الذلة كما قال اهل العلم الذل والصغار. ولذلك خد بالك في كلمة ذلة من الذل، وفي كلمة ذلة من ذلول، واحفظهم بقى، كلمة ذلة من الذل وكلمة ذلة من ذلول، ايه الفرق بين الاثنين؟ وده اللي يفسر لك قول الله سبحانه وتعالى أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة أذلة على المؤمنين يعني أنا وأنت الحمد لله مع بعضينا إيه أذلة مع بعضينا أذلة من الذل من الذل استحالة. شو بقول بقى استحالة إن الإسلام نهاك عن أن تكون ذليلا حتى لأخيك. إذا في كلمة ذل دي جاء لها مصرفين، مصرف من الذلة ومصرف من ذلول. ذلول بمعنى لين، لين ذلول بمعنى ايه لين. فلما يجي القرآن يقول أذلة على المؤمنين يعني بعضنا مع بعض ايه لين، بنتعامل مع بعض بلين الجانب، يبقى من ذلول يعني من اللين. اما من الذل فمعناه الايه الصغار والهوان. فاللي ضرب على بني اسرائيل الذلة من الايه من الايه من الذل بمعنى الصغار والهوان. ولذلك يقول ابن كثير كلمة خطيرة جدا، يقول ضربت عليهم الذلة قدرا وشرعا. شو الكلمة وبرضو ما حدش قالها غيره، قدرا وشرعا. قدر الله عليهم الذل، والله قدر عليهم الذل. ولذلك لما تقرأ تاريخ بني إسرائيل تجد إنهم ما في حقبة من الزمان إلا وأذلهم الله، من أول بغضنصر اللي ذلهم وفعل بيهم الهوان كله كله. فانتقل لسنوات فاتت لما جه هتلر وكان بيضعهم في الافران احياء ويحرقهم، واخد بالك؟ يجي الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يطردهم بكل طوائفهم، بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، خيبر، كله برة، ويشردهم وينكل بيهم. هتلاقي الذل مضروب عليهم مضروب عليهم. والحاد وعد بلفور كانوا مرميين في العالم جزم ما لهمش لازمة أذلة. ده قدر ربنا فيه، شوف تعبيري، هذا قدر الله فيهم. فده قدرا، ابن كثير بيقول وشرعا. يعني ايه شرعا؟ يعني ينبغي على المسلم ان يستذلهم. لا تقول له فخامتك ولا عظامتك ولا سيادتك زي ما بيعمل مخاريق العصر، وبقولها بملي فيه مخاريق العصر زي ما بيعملوا. فالاصل فينا ان نعاملهم بالذل. ولذلك هم من اهل الجزية، وربنا قال فيهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هكذا ينبغي ان يعاملوا بالصغار والذل. ده حاصل، ده بنحترمه ونعمل له موائد ونعمل له احتفال عسكري ونقابله بمش عارف ايه ونقابله بايه ونقابله بايه. ولذلك انا قلتها قاعدة فاحفظوها. تقول طيب انت بتقول ان الذل ضرب عليهم قدرا، طب ده احنا شايفينهم راكبين على العالم. لا، ما مش عشان اعز، مش عشان اعز، لا، عشان احنا اصبحنا اذل من ذليل. وقلت لك احفظها دي، احنا اصبحنا اذل من ذليل. ولذلك اهل العلم قالوا اذا رأيت لبني اسرائيل علوا علوا فاعلم ان من حولهم صاروا في ذل عنهم. بين احنا ايه اذل من ذليل، احنا عايشين كده، واحنا لينا لازمة ولا لينا سعر ولا لينا قيمة ولا لينا اي حاجة ولا لينا اي حاجة. خلاص حكام المسلمين وضع المسلمين تحت الاقدام، وبقول بملي فيه تحت الاقدام، اصبحنا اذل من ذليل. لكن هيجي الوقت خلاص لابد ان يتحقق قدر الله فيهم. هيشوفوا ايام سودا ان شاء الله وهي قريبة بإذن الله، وهيقتلوا وهيبادوا من على وجه الأرض. مش تبقى عارف والحجر والشجر هيحتقرهم، يقول لك تعالى ورايا يهود اهو، خلص عليه خلص عليه. فده قرار الله فيهم. فلكن خد بالك من الكلمه اللي قالها ابن كثير، قال يعني محكوم عليهم بالذل، اللي هو من قدرا وايه وشرعا. يعني يا مسلم ان لم تعامل اليهودي باستذلال فقد خالفت شرع الله، شرع الله. اه والله، واردت ان تعاند قدر الله فيهم كما يفعل المغفلون الان، يبقى ضربت عليهم الايه؟ ها الذله. اسمع بقى التعبير اللي جاي، والمسكنه. المسكنه قالوا الفقر والحاجه، الفقر والحاجه. قالوا طيب فين الفقر والحاجه دي؟ فين الفقر والحاجه دي؟ الفقر والحاجه خلاص. بعض اهل العلم قال طب انظر اليهم على مدى التاريخ، هتجد انهم ما اغتلوا في وقت من الاوقات الا بعدما مدوا ايديهم. يعني اسرائيل، بل اسرائيل مش اغنياء بانفسهم بالشحات، ولذلك طول ما انت شحات عند، حتى لو عندك مليون جنيه اسمك ايه؟ شحات برضه، شحات برضه، واخد بالك؟ فهم فقد العالم عمال يشحت لهم والدنيا عماله تديهم. ولذلك لو توقف العالم عن عطاء اليهود ايه اللي يحصل؟ هتلاقيهم افقر خلق الله، افقر خلق الله. فالبعض قال لا يغرنك حالهم، فحالهم هذا لا يكون الا بمساعده الناس لهم. مش حاكم العالم، والعالم بيديهم، امريكا ملايين الدولارات، ملايين من اليورو كله رايح لاسرائيل، والعالم عمال يشحت عليهم، وشركات عالميه وشركات ربع عالميه، وتديهم خزائنهم ملأ بده. ده غير السرقه اللي بيسرقوها والنهب اللي بينهبوه، عشان تبقى عارف، والنهب اللي بينهبوه. فقالوا المسكنهم في فاقه ولا يغرنك حالهم. البعض الاخر قال ان الفقر نوعين، المسكين المحتاج ده، دي نوعين، فقط الحال وفقط النفس، وفقط الحال او الله، فقط الحال اخفهما. يعني انت لا تحتاج لك راجل على قدك، لكن والله قد يحكم عليك بأنك غني. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ فيبقى فقير حالا لكن غني بإيه؟ ها؟ بتعففه. وفي فقط النفس، وربنا يعذنا وإياك منها. فقط النفس زي الشحاتين، ياخد وبرضه عمال ها ياخد، ونفسه شعره انه لسه، شوف تعبيري، نفسه من جواه كده شعره انه ايه؟ انه لسه انه فقير، انه تعبان، انه محتاج. اهي دي بقى فقط الايه؟ النفس. فقال البعض وهذا هو حال اليهود، لو اكلوا الدنيا في بطونهم بحكم الله لظلوا شاعرين بالفقر والحاجه. لو الدنيا كلها بطنهم كده يبقى حاسس ان هو برضه ايه؟ ها؟ محتاج. فهي دي مسكنته، هذه مسكنته. يبقى ضربت عليهم الذله والايه؟ ها؟ والمسكنه. شوف التعبير، وباء بغضب من الله. باء لها معاني متعدده في اللغه العربيه، فمن معاني باء بمعنى اعترف، ابوء لك بنعمتك علي، يعني ايه؟ اعترف. وباء بمعنى راجع. فشوف بقول ان كلمه باء بتاتي ولها يعني معاني متعدده. يمكن احنا بندرس اخوانكم او حتى طلبه الجامعه مدرسهم في علوم القران الكريم. انا من ضمن علوم القران الكريم علم بيسمى علم الوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر ده بيعلمني ويعلمك ان في كلمه في اللغة العربية إن كررت فلا يكون لها إلا معنى واحد. لو جت في 50 موضع هو معناها واحد. زي بقول قبل كلمة رجز، فقلت إن كلمة رجز ابن عباس قال أينما تأتي في القرآن فمعناها العذاب. يبقى في أي موضع ليها معنى واحد. دي بيدخلوها في علم النظائر، وهي الكلمة التي ليس لها إلا وجه واحد. فهي هنا نظيرها هنا نظيرها هنا نظيرها هنا. وأما علم الوجوه فهي الكلمة التي تحمل معاني متعددة وأوجه متعددة، فتجدها في مكان بوجه وتجدها في مكان بوجه آخر وتجدها في مكان تاني بوجه اخر وهكذا وهكذا. فكلمة باء ويبوء دخلة في علم الوجوه. فعلم الوجوه يعني ايه؟ يعني ليها اكثر من معنى، ليها اكثر من وجه. خلاص. فكما قلنا ستجدها في القرآن الكريم مكررة مكررة في كل مكان، هيبقى ليها ايه؟ معنى. نعم، في كل مكان هيبقى ليها معنى. خلاص. فقلت ان جت في القرآن الكريم اني اريد ان تبوء باسمي واسمك، جت تبوء من باءه. خلاص. وهتجد هذه الكلمة ابوء لك بنعمتك علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. باء اهي. خلاص. تيجي تقول فلان باء من بلده بمعنى رجع، الله، يبقى هتلاقيها باء بمعنى رجع وباء بمعنى اعترف وباء بمعنى حمل. حمل اللي هي اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. تبوء باسمي يعني ايه؟ تشيل، احمل مع اسمك. خلاص. احمل مع اسمك. وفي ابوء اليك بنعمتك علي يعني اعمل ايه؟ اعترف. وفي بقى بمعنى راجعة. فهنا لما ياتي الله سبحانه وتعالى يقول وباء بغضب من الله، تاخذها على انهي معنى في دول؟ وباء بغضب من الله، تاخذها بانهي معنى على دول؟ رجعوا، اعترفوا، يبقى مش هتلاقوا قدامه غير حملوا. يبقى باء بغضب من الله يعني ايه؟ غضب. شوف كلمه غضب دي، وباء بغضب ايه؟ من الله. من الله، فحملوا غضبا من الله. وهذا يلازمهم الى يوم القيامه، الى يوم القيامه. طب قالوا طيب العلل ايه؟ العلل ايه؟ قالوا اسمع بقى، الجرائم اربعه، الجرائم المصايب اللي بيعملها الانسان اربعه، جريمه يرتكبها الانسان في حق ربه، وجريمه يرتكبها الانسان في حق الرسل والانبياء، وجريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه، وجريمة يرتكبها الإنسان في حق الآخرين. هذه البلاوي اللي توديك في داهية أربعة: شيء تفعله في حق الله، شيء تفعله في حق أنبياء الله، شيء تفعله في حق نفسك، شيء تفعله في حق عباد الله. قالوا الحمد لله، ما خلوش حاجة من الأربعة لو عملوها، ها والله إلا وعملوها إلا وعملوها. طب بص للعلل بقى، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه إجرامهم في حق من الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، هذه إجرامهم في حق من الأنبياء، ذلك بما عصوا، هذه إجرامهم في حق نفسهم، وكانوا يعتدون، هذه إجرامهم في حق خلق الله. ما خلوش شوف، في حق الله، في حق أنبياء الله، في حق أنفسهم، في حق عباد الله، في حق عباد الله. يعني قلها بلغة العصر، أفلوا الأبواب الأربعة، خلاص. طيب ناخذهم بقى حاجة حاجة الأربعة كده. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. طيب آيات الله كما قال أهل العلم نوعان، آيات مرئية وآيات مسموعة. طب هم كفروا بأنهي؟ الحمد لله بالاثنين، بالاثنين. طب ازاي؟ طب هم مش مؤمنين بالتوراة وبآيات التوراة؟ يبقى حتى لو قلنا ان هم كفروا بالآيات المرئية، طب نقول كفر يعني امنوا بالآيات المسموعة؟ لا، كفروا بالاثنين، بالآيات المرئية والآيات المسموعة. كيف هذا؟ ليه؟ ويقتلون النبيين بغير الحق. طب بالله عليك، وفي قتل النبيين بحق؟ ايه فايدة بغير الحق؟ ما لما يقول ويقتلون النبيين، انا وانت عرفون كده نعرف، بدل ما يقتل النبي يبقى هيقتله بايه؟ بغير حق. فايه لازمة يقول بغير الحق؟ ايه لازمته؟ ها؟ ايه لازمته؟ يعني انت تعتقد كده ان في نبي قد يفعل سببا يقتل لاجله؟ تعتقد كده؟ استحال استحال. اي نبي هيقتل شيء منطقي انه هيقتل بغير حق، لانه استحالة النبي يفعل ما يستوجبه ها قتله، استحالة. بقول هم اللي فيه، لان الاصل فيه انه معصوم، فاستحالة ان يقتل بحق، استحالة. وبقولها بملي فيها، بملي فيها خلاص. لكن انا بقوله اذا احنا عندنا حاجة اسمها الحذف الغير مخل، انك تحذف من الكلام شيء ما يخلش بمعنى الكلام. ليه؟ لانه يعلم بداهة، مش محتاج تعرف، العقل يقول لك عليه على طول. ولذلك ذكر، شوف عميل بقى، ذكر ما ينبغي ان يحذف يعد تطويلا في الكلام، يعد تطويلا في الكلام. انا قلت لك لما يقعد معايا واحد يقول لي انا خدت الابتدائيه وخدت الاعداديه وخدت الثانويه وخدت الليسانس وخدت الدبلومه وخدت الماجستير وخدت الدكتوراه، يا عم الله يهديك، طب ما تلخص لي كل ده وتقول لي خدت الدكتوراه، وانت هتاخدها من غير ما تاخد كل ده؟ اما هتقول لي خدت الدكتوراه بداهة كده، ينفع يكون واخد الدكتوراه من غير ابتدائيه واعداديه وثانويه ولا يعني بالعقل كده؟ يعني اهو ده بقى تطويل ممل، شوف تعبيري ممل. ولو حذفه لعلم ايه؟ بداهة. ولذلك اولاد سيدنا يعقوب لما يقولوا سيدنا يعقوب واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اهل العلم قالوا ان لا يعقل انه يسال القريه الحيطان ولا يسال العير، يعني يسال الجبال جنب جنب. فقالوا هنا في حذف التقدير، واسال اهل القريه واسال راكب العير، لكن هم حذفوها لان ده شيء معلوم بداهة. زي ما قلت لك في الواقع بتاعنا كده، نيجي واحد يسألني يقول لي فين شارع سينا، اقول له اسأل الكشك اللي هناك ده، انا مش لازم اقول له اسأل الراجل اللي في الكشك، اهو ده تطويل ملوش لازم. فلما قلت له اسال الكشك لانه عقلا كده مش هيروح يقول له السلام عليكم يا كشك فين شارع ابن سينا، لا عقلا كده فاهم انه يسال رجل الكشك. خلاص تيجي انت بقى في حاجات في القران الكريم توقفها تقول الله، ما هو لو حذفها يعني وجودها ملوش لازمه، لو حذفها هي معلومه، ده بعقلك وعقلي كده معلوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين كان لازم يقول الارض، ما احنا بنمشي على السقف، فلو ربنا قال الذين يمشون هاونا نافعه ولا مش نافعه؟ خلاص خلص، فلازم يقول الارض. ليه جاب الارض؟ لما تقعد تقول لابنك لما تمشي ما تتبخر، لازم تقول لما تمشي على الارض، هيقول لك يابا انا ما انا همشي يا ولا همشي على حاجه غيرها. خلاص فتسال اكيد في حكمه، ده قران بقى يبقى اكيد في حكمه صح؟ طبعا مش هقولها لك، اكيد في حكمه، لكن اكيد في حكمه. فهنا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ويقتلون النبيين بغير الحق، طب وهو في نبي هيقتل بحق؟ يبقى ما كانش ليها لازم يقول ده من وجهه نظري ونظرك، بغير الايه؟ بغير الحق. ليه؟ حذفها شيء لازم لانه ده شيء معروف بايه؟ معروف بايه؟ بالعقل. طب جابها ليه؟ يبقى لازم يكون في حكمه، يبقى لازم يكون في حكمه. يبقى انا سالت كم سؤال دلوقتي؟ اتنين. يكفرون بآيات الله، يا ترى المرئية ولا المسموعة؟ وازاي كافرين بالمسموعة مع منهم بالتوراة؟ والسؤال الثاني، ها ليه ذكر ويقتلون النبيين بغير الحق؟ وهنتكلم طبعا في جزء قتل النبيين دي، هقول لك قد ايه كانوا سفاكين للدماء. وفي رواية صحيحة قتلوا في يوم واحد، شوف بقى هقول لك اعداد للأنبياء مش هتصدقها، في يوم واحد. وبعدين ابن مسعود هيروح قايل لك حاجه ان هم ما عندهمش دم، يعني يموتوا ويعيشوا حياه طبيعيه كده، لكنهم عملوا حاجه زي بيعملوا دلوقتي كده يدهقوا ويموتوا الاطفال ويدفنوا الناس احياء ويعملوهم ضروع بشريه. هذه طبيعتهم القذره. تمام، فهتسمع بقى في قتل النبيين دي، وهتعرف بقى من ضمن حديثنا هنقول لك من هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. شوف تعبيري، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهيجي معانا حديث أروح قايله، وبعدين أروح بعت به رسالة لشيخ الأزهر الموقر، يطلع لي بقى واحد زعلان عليه وروح كتب لي جواب واخد بالك يعني. وهقول لك ليه الواقعة لسه في الجرائد طازة اهي، واخد بالك. طبعا لو حبيت تعرف الكلام ده وتكمله معايا، يبقى ان شاء الله جيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.